مؤسسة أصداء تقدم قام صرح الكرامة وخاسر كل من رامه الدامة نشعل الحر ضرامة غزونا واكرم للعدا حامي واكرم للعدا حامي قام صرح الكرامة وخاسر كل من رامه الدامة نشعل الحر ضرامة غزونا واكرم للعدا حامي واكرم للعدا حامي من رمت راس هامه رمينا وسط قلبه وصمامه نفري الكبد نقطع نسامه ما رمى مثلنا رامي ما رمى مثلنا رامي من رمت راس هامه رمينا وسط قلبه وصمامه نفري الكبد نقطع نسامه ما رمى مثلنا رامي ما رمى مثلنا رامي دولة العز قام خلافه تنسف الكفر وازلامه والجهاد يدروات سنامه لا فزع يوم هدامي لا فزع يوم هدامي دولة العز قام خلافه تنسف الكفر وازلامه والجهاد يدروات سنامه لا فزع يوم هدامي لا فزع يوم هدامي لا تحزم حزامه وسار راكب الشاصب الغام وانغمس في عدودك عظامه وارتقى حلمه السامي وارتقى حلمه السامي لا تحزم حزامه وسال راكب الشاصب الغام وانغمس في عدودك عظامه وارتقى حلمه السامي وارتقى حلمه السامي